امرأة قالت لزوجها أنت علي حرام فقط، فهل عليها كفارة وهل تطلق؟ إذا قال أنت علي حرام عليها كفارة يمين، لأن الله يقول جل وعلا يا أيها النبي يا أيها النبي لما تحرم ما الله لك تبتغي مرات أزواجه والله هو الرحيم قد فرض الله تحلة أيمانه. فالرجل إذا حرم، المرأة إذا حرم زوجها أو حرمت طعام فلان أو كذا عليها كفارة يمين. فكذا الرجل إذا قال هذا الشيء عليه حرام، هذا الطعام أو هذا البيت أو كلام فلان عليه حرام، في كفارة يمين. أما إذا حرم زوجته تحريما مطلقا هذا حكم الظهار في حقه، وأما هي لا، ليس في حقها ظهار، عليها كفارة يمين فقط. نعم.